تذكر أنها نشأت في بيئة طيبة محافظة على الدين والالتزام، ولكنها تأخرت في الزواج بسبب خوفها من أن يشغلها الزواج عن طاعة الله كما تذكر، بالرغم من أنه تقدم لها رجال كثير فيهم أخيار. تقول: كان ذلك ظن مني أن الزواج فتنة ويلهيني عن طاعة الله عز وجل، وأنا كان همي حفظ كتاب الله والاجتهاد لطلب العلوم الشرعية، ولكن أرغمني أهلي أن أتزوج، فتزوجت رجلا لعله من الصالحين إن شاء الله، بشرط أن يساعدني على حفظ القرآن الكريم، ولكن رزقت بثلاثة أولاد وانشغلت عن كثير من الأعمال التي كنت أؤديها كقيام الليل وتلاوة جزء من القرآن يوميا والمحافظة على الذكر والورد الصباحي والمسائي والاستغفار والتسبيح 100 مرة إلى آخر ذلك من الأعمال التي كنت أفعلها قبل أن أتزوج، فهل علي إثم بترك هذه الأعمال أو التقصير في أدائها لانشغالي بشؤون أولادي وبيتي وزوجي؟ أفيدوني أفادكم الله. أرجو أنه لا شيء عليك إن شاء الله، وأن تثابي بنيتك الطيبة والصالحة في تنشئة الأطفال وتوفير الراحة للزوج وتوفير العفة له ولك، وفي ذلك من الأجر والخير الشيء الكثير. والإنسان إذا كان له عمل صالح ثم شغل عنه بما اضطره إلى تركه أو التقصير فيه، فإن الله جل وعلا لعظيم إحسانه وواسع فضله وجوده يكتب للعبد مثل ما كان يفعل أيام قدرته على العمل، إن شاء الله لا شيء عليك في ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.